ناخد منها النهارده ان شاء الله الكالزومه اكسيو بوتياسس او الكوستياسس او البلو سلايم ديزيز. معظم الاحيان احنا لما بنجيب الاسم البلو سلايم ديزيز يبقى بنعني بيها الكوستيا ريتاتريكس او الكوستيا بايريفيرس. تعرفها ده عباره عن بارازيت ديزيز افكت مني سكيلنا اورجينز. يعني لما اجيب سؤال واقول لك ايه هي الانترمنتري كومانز بارازيتيك او بارازايتس اوف سكيل او اوف فيش اوف فريش او مريض، يبقى هنحط مجموعه في المحاضره اللي فاتت فيها ومعاهم الاكسيبودا ريتاتريكس مع بعض. ماشي. ديزيز نيمد كوستياسيس كوست باي كوستيا ريتاتريكس. في اتنين في الكوستيا او الاكسيبودا باي ريفورم، ودي بتبقى اصغر بالحجم بتاعها. دايما لما بتيجي تاخد سكيلس كلام او جينس كلام بتلاقيها تحت الميكروسكوب. طبعا بير شيب بتبقى شكل كمثرى، لها اكسيبتر نيوكليس لارج، لها ازوس تايب، لها وان بير اوف شورت فلاجيلا علشان يحصل لها اتاكشن بتاع الهوست او على السكيل، ولها لونج بير فلاجيلا ذات دايركشن او الموفمنت او الديشن. لها سايتوبلازم كرومي في كونتراكتايل فيول علشان التغذيه. الريبرودكشن بتاعها بالسيمبل باينري فيجن، انقسام الخلايا الثنائي البسيط. هنا ده اكتر من فورم طبعا من ثلاث كتب مختلفين. الشكل بتاعنا زي ما احنا كنا بنقول بير شيب هذا الشكل، له نيوكليس السيتوبلازم كرومي هتلاقيه غالبا تحت الميكروسكوب، فيها كونتراكتايل فيول او فيول عشان التغذيه. فيها زي ما انت شايف وان بير يعني اثنين فلاجيلا شورت دايركتد فورورد عشان يحصل لها اتاتشن مع الاكسبيرسيل، وفي وان لونج فلاجيلا دايركتد باكورد بتاع شكل السويمنج. الاثنين طالعين ارايزنج فروم اي بوينت بنسميها الاكزو ستايل. ده الشكل برضه تاني لها، وده شكل زي ما انا شايف بتاعنا كده، ده شكل الاكسي بودا وهي لاسته على الابسيديال سيلز بتاعت اليوكس وبتاعت الاسكين بتاعت الاسفنج. تحت تدور بشكل تاني ليها، لها اشكال ولها انواع سبيشيز كتير. اللي لك تعرفه ان هي نورمال انهابيتنت كومنسال بارازايت في لابيليت البروتوزول على السكين والجيس. بلو نورمال اعتبرها كومنسال ستاتيك فور عشان هي والتريكوديلا والكايبوديلا مسؤولين على او بيتغذوا على الاصلاح والتالي الميثيليال سيلز اللي موجوده على الجلد بروتكشن. ايبيسيتولوجي ما فيش امتحان يا شباب خلي بالكم هيخلق من كلمه يعني ايه ايبيسيتولوجي، هي العوامل اللي هنيئت دخول هذا المسبب المرض الى الجسم او البوست لغايه ما ظهرت لي الاعراض. هو ده المعروف اللي انا اقصده بكلمه ايبيسيتولوجي. لما اقول كلمه How could you deal with؟ يعني ازاي تتعامل مع الحالة اللي جاية؟ يا إما تريتمنت يا إما هيبقى كنترول. هجيب لك مرض أو اثنين أو ثلاثة، هقول لك ازاي هتعالجيهم. في منهم أمراض ما تتعالجش. هتقول لي زي فايروس اللي أخدتوه مع دكتور واحد. في بعض مرضاتك ما تقدرش تعملها حاجة. يبقى هنا there is no real treatment وتقطم على كده عشان تشغل حق دماغ حضرتك. هتفتكس يبقى انت كده ما حضرتش محاضره ما عرفتش يعني ايه عندنا علم الامراض. ماشي. في بعض الامراض صعب العلاج بتاعها، في صعوبه لكن في امل، في حاجات تانيه بتتعالج بسهوله. في عندي امراض لسه حجرت في البكتيريا دكتوره ايمان او دكتوره كبير اسمها سيكليريتي ديزيز، شيل الاسترس فاكتور تتصلح من غير اي كيمو ثيرابيوتيك دراكس. وحط تحت منها المحاضره في سيلف ليميتنج ديزيز. ماشي. عشان تبقى اوير ودماغك مفتوحه، الماده مش عباره عن كلمتين انت بتبص فيهم، لا انا بخاطب زي ما قلت في الكتاب الاولاني مخ عقل يوصل الكورس بتاعك تاخده عشان توصل للجود اند بروبر دايجنوزيس. وبعد ما توصل للبروبر دايجنوزيس اللي يهمني هاو تو ريسكرايب الروشته اللي انت هتكتبها. هل هتكتب؟ هل مش هتكتب؟ هل في حاجات انت عارف هي سيلف ريميتنج؟ هل قرارك في النهايه لان السبب ده واحراقه واعدامه وطاقه ده يرجع لك ويرجع لنجاحك كطبيب بيطري فاهم يعني ايه كليزيولوجي ويعني ايه وبائيه هذا المرض. ماشي يا شباب؟ الامتحان اللي بره في المزارع اكتر اصعب كتير من الامتحان بتاع اكتب شورت نوت عن 1 2 3 4. لا بره لازم توصل للبروبر دايجنوس ومش كل المشاكل المرضيه اللي في بره سببها اورجانيزم او بكتيريا او باراسايت دي بتبقى حاله ميكس او كومبليكيتد اكتر من حاجه. وانت عارف كطبيب بيطري يو هاف تو كاري اوت your lab diagnosis and reach the proper laboratory diagnosis. With that, تتصرف ازاي تتصرف مع الحالة دي؟ ماشي يا شباب؟ عشان نبقى عارفين الامتحان بتاع الديزيز هيبقى شكله ايه. نرجع تاني للنكشي جودة ده احنا قلنا ده ابليكيت بارازايت ترانسميتد فروم فيش تو انذر ثرو ووتر يعني بالدايركت كونتاكت اتولد يبقى حامل اتاك لسنسيت الريبوس مور بريفيلنت ان كول ووتر. ما جيش اقول لك السمك الباراميتر اللي هنا عندنا في اوكسي جودة وكل يا رب هبقى اعرف يعني ده كول لما اقول في السلمون موجود في الاسماك اللي بره موجود لكن هنا عندنا في مصر هتلاقيه الكونفنسر ستاتيك فور عشان درجه الحراره ما هياش الحراره المفضله لهذا البارازيت. درجه الحراره الاوبتيمم للبروس من 10 ل 15 درجه زي ما قلنا ان هو بارازيت كونفنسر بيبقى موجود في كونفنسر فورم على سكيمو جيلز طبعا ان هو بيتغذى على السلاف الفيسيريس ولكن اندر بيت انفيرومنتال كونديشن زي ما شرحناها في المحاضره الاولانيه مع الاسترس بلاقي ان الاسماك لايبل اي سسبتبل تو انفكشن. الانفكشن هي اما باي بارازايت او باي اني اورجانيزم ايا كان فانجس بكتيريا فايروس. اهم العوامل اللي ممكن تاثر لي على هذا الطفل مال نيوتريشن كيلوميترز دي اللي موجوده عندنا هنا في مصر extreme pH over crowding طبعا over crowding ما يعقبها من قلة الأكسجين وزيادة الاكستريم في الأمونيا أو النان أي مزد أمونيا. هنقول على طول كلمة بارسايز الرف أبيرانس يعني بتلاقي السمكة شكلها خارش بدل ما يبقى اللون بتاعها برايت لامع جليسنج عليه كمية من الميوكس الخفيفة لا انا بلاقي السكيل دايركتد الفينز ممكن بلاقيها ديستورشنت او في فين روك متقطع ده اللي احنا بنقول عليه الرف ابيرنس اوف فيش الغرض بتاعها دني او دارك او بيج ما هواش اللون البرايت او الجليسنج او اللون اللي هو الرمادي الجميل ده. في لوس اوف ابيتايت سمكه ما بياكلش زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت كنا في اشواك في فلاجيلا في حاجه بتعمل بريتيشن انت ما بتاكلش اي كائن حي ما بياكلش وبالتبعيه لما يبقى في لوس اوف ابيتايت في انيميا ما بياكلش رضا فيش سيك سايد اوف بونت تلاقيها زي سايد اوف بونت او المكانين المكان بتاع الجوانب ده عشان قلنا كده المحاضره اللي فاتت تراينج بعد كده مع الليفي انفستيشن تراينج ورابز سيلفز اجريس افارجو يعني البرازات مش هيشتغل هيتكاثر بالسنجل باينري فيش. فيش زي ما لسه قايله دلوقتي فيش باي رابز سيلفز اجينست ار اوبجكت الار اوبجكت هو اللي موجود او تراي تو سويم اجينست ووتر ستريم عكس الماي الكرنت ووتر. اهم عرض من الاعراض اللي انا بلاقي اكسس تربت بلو سلايمس يعني زياده في افراز البدله الخطيه اللي موجوده على السكن وعلى الجلد بياخد اللون البلوش او اللون الجريش على حسب العطاره اللي موجوده في الميه ومن هنا ده تسميه البلو سلايم ديزيز. زي ما قلنا قبل كده تسميه الكورتيزول ان معظم الوفيات وخصوصا بتبقى في يوم ايج نتيجه الاوزمو فيلير والريسبيراتوري فيلير. اهم الدايجنوزس عشان تبقى سيادتك شاطر وعارف يعني ايه دايجنوزس في فيلد دايجنوزس في لاب دايجنوزس. فين الدايجنوزس؟ احنا هنشوف الاعراض اللي انا قلت عليها قبل كده بتاعت السبايرات الاندسترس والاسماك ترايب رابز اند سيرفس اجينست ارض اوبجكت. بلاقي فيه انيميا لما بتجمع كده عينينا راندوم بتلاقي فيه انيميا في ويك ريفلكسز. طب كل ده مش انديكيتيف، كل الامراض بتعمل لي نفس الاعراض دي. اللاب دايجنوزس هو اللي بيبقى مور كونفورماتيف، يعني اخد عينه واروح بيها المعمل. لا هلاقي اكسس ميوكس وده مش بارسو نورمال، هنلاقيه مع اعراضها كتير. لو اخدت مسحه من على السكين والجيل سكراب هبتدي اشوف البارازايت تحت الميكروسكوب، مش زي السلايد اللي انا وريته لكم ده مرسوم. لا ده انا هلاقيه بيتحرك، بيتحرك اتجاه كي موفمنت. ليه؟ لان عنده اتنين شورت فلاجيلا واتنين لونج فلاجيلا. سواء حضرتك ده برجل طويله او برجل صغيره ونقول لك امشي، هتمشي تتعكس على دي الجيركي موفمنت اللي انت هتشوفها تحت الميكروسكوب. شفت البارازايت؟ خلاص انت اتاكدت الموضوع. بس شفت واحد ولا اتنين بيرفكت ولا عشره؟ واحد ولا اتنين هقول لك ده في المنزل ستاتيك فور ما لازم تبقى مش حاجه تسبب لك مشكله. لكن لو لقيت مية تحت الميكروسكوب يبقى دي حاجه باراسايتيزم تطفل. تمام؟ باراسايتيزم يبقى حضرتك بقى لها تريتمنت وكنترول تاني خالص. زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت ميكانيكال تريتمنت انك تزود الووتر كارنسي، انكريز الووتر كارنسي تو فلاش اوت ديفلوبمنتال ستيجز او الستيجز اللي طالعه من الباينري فيجن بتاع الوكس الغدد اللي بتحس. ده حاجه. حاجه ثانيه تراي تريموف الريكوز، احنا قلنا ده ستريس ريليتد ديزيز. في بني نيوتريشن ظبطها، في اوفر كراودنج عندنا نسبه الاكسجين قليله بتيجي حط بدلات بتاع التهويه او ضخ اكسجين للكود. في عندك امونيا تبتدي تخفف العدد اللي موجود عندك، وطبعا زي ما قلت الكريز موتر كارنسي بيجدد الاكسجين ويغسل الفيكا مدر الموت. بعد كده بنضطر ان احنا نحط ثيرابيوتيك دراجز عشان ما ترجعش تاني لهذه الحاله. بستخدم هنا كبر صلفيت وخليك كير ان الكبر صلفيت ده بيموت اي حاجه حيه. الجرعات الصغيره من 1-4 ملي جرام لكل متر قاتل من دوز دي ما لهاش اي تاثير، ولكن هتقل الكفاءه بتاعه الكبر صلفيت مع وجود الاورجانيك مطر العاليه. لو كان حضرتك مخسف في القيود الترابي الجرعه دي ريكومندد لسبب الزينه الحاجات الخفيفه، ولكن هتضطر تعدي شويه لو كانت الاعمار عندك كبيره بتاعه السمك لو كان الحوض ترابي، ولكن تبقى كير واستنى باي في اي وقت ممكن تزود سرعه سقايه المياه عشان تخفف الجرعه دي. بنستخدم البوتاسيوم برمنجانات وده برضه في الاورنمنتال فيش وجرعه 1-4 ملي جرام، ولكنه مش افكتيف في حاله التريتمنت في بيرسون بوند، لان بيرسون بوند بتبقى مشكله ثانيه خالص. صوديوم كلورايد 3% سوليوشن وده يعني بنستخدمه لفيو مينتس صغيره من نص لاثنين لثلاثة مينت، ونخلي بالنا ان هنا الصوديوم كلورايد ممكن يأثر لي على الاوزوريفليشن. في النهايه ممكن استخدم مع الباراسيتيزم الفورمالين بمعدل 250 ملي جرام لكل لتر وده بيبقى لمده ساعه وبعدين اصرف ميه. ده من الامراض برضو اللي انا بعتبرها الى حد ما لو زودت سرعه سوائل الميه ما بيجيش او يعني سهله قوي انك انت تعالج. نتنقل لتاني بارازايت اكزا ميتيازيس. في منها ثلاث انواع اكزا ميتا وده اندو بارازيتك كلابيليتس افكتد ليلي الفيش الفريش ووتر. في ثلاث انواع ثلاث سبيشيز من الاكزا ميتا انتستيناليس ودي موجوده في الكاسترو انتستينال تراكت. في اكزاميتا تروتا ودي بتاع اسماك تراوت. وفي اكزاميتا سالمونيس ودي سبيسيفيك للسالمونيت فيش. دي عباره عن فلاجيليتد بروتوزون هنشوف الصوره بتاعتها دلوقتي. شكلها فايرل فورم لها نيوكلياس طالعه منه ثلاثه بير شورت فلاجيلا فيها الاتش جوده ولها برضه بيرز اوف لاجيده دايركتد باكورد بتتكاثر اكتر بالسيمبل بايلر فيجن طريقه دخولها السمك عن طريق اورا. يبقى الكوستيا قلنا دي علاقه بالليبيد والتجوم موجوده على السكن والجلس الحيزه ميتا اللي احنا بنقولها دلوقتي دي موجوده في الانتستين بتاع الجلس بتاثر برضه في الانيميا. داشت البرازايت بير شيب كومستيات الشات لها نيوكليس لها اكزوسبايل طالع منه ثلاثه بير اوف شورت فلاجيلا دايركت فورورد لقدام ولها وان بير اوف لونج فلاجيلا دايركت باكورد للمومنت. دايما بتدخل جسم السمكه عن طريق ان السمكه بتاكل او بيدخل الميه لها عن طريق الانجيشن او عن طريق الميه الميه فيها داخله الكوره الكافيتي عشان يصلحها في الفريشه لما تدخل على البرانكيا الكافيتي بتاخد ميه برضه في التست بتاعتها. بيدخل هذا الباراسايت داخل الجاسترونتستينال تراكت مع البي اتش الاسيد بتاعه الانتستين يبتدي يحصل لوس اوف فلاجيلا وبعد كده هذا الطفيل بيبتدي يدخل جوه الانتستين يحصل له ابسوربشن من البلاد ستريم وبعد كده يدخل جوه الميثيليال لايننج بتاعة الانتستينال تراكت يكون مدر سيل جواها different types of ميروزويد. هنشوفها دلوقتي. هذا الطفل زي ما حضرتك شايفه كده عامل زي العفريت اللي هو عينيه من مين او ليه اتنين نيوكلاس وطالع منهم الثلاثه بير في شورت فلاجيلا وان دايركت باكورد يا اما ينزل في الميه ويحصل له انسستيشن سيستوفورمينج عشان يحافظ على نفسه يا اما يدخل الابيسيليال سيلز بتاعت الاستومك الاول يحصل لص للفلاجيلا وبعد كده مع البلاد ستريم ويدخل يحصل له زي بالظبط بس ما مش نفس الاسم شايزونت فورميشن يعني جلاتينس الماتيريال من بره الخليه الواحده تنقسم الى اكتر من خليه ميروزويد تبتدي لوجمنت مظهر سيل دي تحت عشان كده لما تيجي تاخد تستنى تلاقي سكراب يا اما هتلاقي الفري ليفل فلاجيلا فور او هتلاقي الشايزونت فورميشن الكبير ده وجواه الميروزويد الصغير ممكن تلاقي الاثنين. ماشي. بالنسبه لهذا المرض احنا قلنا بالظبط عامل زي الكوكسيديا في الانسان او في الحيوان او في الدواجن. بيدخل بيعمل كيوال للبسيليا لاين اللي مبطنه لكل الجاسترونتستاينال تراكت ويدخل في البسيليا بتاعتها وياخد طبعا كل النيوترينت بتاع الخليه عشان تكاثر هذا الطفل. يبقى هنا الابزوربشن عندي هتقول من زيرو. ليه؟ يعني كل الخلايا محتله من المذر سيل او من حتى لو البشريت الفورم اللي هو الفلاجيلا فورم موجود. السمكه وفود بتعاني معظم شكل اصحاب المزارع بيقول لك السمك ما بيكبرش بحط الاكل وما بيكبرش. ليه؟ حضرتك طبعا كل الاعراض اللي احنا قلناها قبل كده هيزيتيت والويك ريفلكس وان السمك انيميك الاكل بيتحط السمك ما بياكلش ده شيء طبيعي. مصاح اعراض كلها مرات انديكيتيف ومصاح الاعراض كتير. لو حضرتك فتحت الانتستن خدت منها سكراب وبدات تعد البارازايت بيرفيل يعني في البصه الواحده مش في السلايد الواحد في البصه الواحده بيرفيل ولقيته من 0-5 دي حاله كومنسل ونورمال. لقيته من 5-15 واحد بارازايت يبقى دي وايد انفستيشن يعني ايه كل بالك كمان اسبوع اثنين البارازايت ده ممكن يعمل لك مشاكل. يبقى من 5-15 انا ممكن اخد احتياطاتي. من 15-30 ده ماركت هنا في برفيل في البسطة طلع هنا يبقى في عندي مشكله والمفروض ان انا ادخل اكتر من 30 لغايه 100 دي اكستريم انفستيشن ويجب ان انا اتدخل بالعلاج. طب العلاج بتاعنا العادي اللي موجود بقى جوه في الامعاء ايا كان اللي هي دول سيستول حاجه زي دي زي الاكزاميتا معالجه ازاي؟ برده ملح انجليزي تيجي السمك مغنيسيوم صافيت ماشي. احنا قلنا وضع الروت والانتري ده عادي عشان تعالج كيس هيستوري احنا قلنا عادي والكونفرنال ماتور ده عشان خلاص تريتمنت هيعتمد لي على الملح الانجليزي. زمان كان في كيس كده تستخدمها اسمها ملح انجليزي تعرفهاش مغنيسيوم صافيت عايز اعمل مقلب في زبيب زازيتا حرة الله يفتح عليك. فرانس الدماغ اللي عندكم تقريبا زيرو او تقريبا الدماغ مش شغاله حلو في السبب يعني في المقال مغنيسيوم صافيت هايلي بيرتد. احنا هنا عندنا حاجه جوه الليبس مبري وعندنا حاجه جوه اللومن بتاع الانتستين انا عايزه اطلعها بره ادي برجيشن مغنيسيوم صافيت في العدد مش هديها بقى من البق وهسحبه في الشفا واروح اكله من البق دروس عادي او في الميه. هنا هنديك العلف الجرعه بتاعته 2 من 10 3 من 10 ملي جرام مغنيسيوم صافيت لكل كيلو عليها مش كيلو من الوزن الحي لمده 3 ايام وبعدين اوقف والثلاث ايام اللي باقيين من الاسبوع ادي فري دايت دايت عاديه جدا ما فيهاش مغنيسيوم صافيت. وفي اليوم السابع هبتدي اخد عينات من نفس الحده واعمل كاونت تاني لقيت العدد زياده عن 30 هفكر العينات تاني لقيت العدد قل ورجع للكومنسال ستيت يبقى بوقف ان مش مصفيت عشان ما يضرليش السمك. وفي نفس الوقت ببتدي اعدل الباد انفايرمنتال كونديشن اللي كانت موجوده مع زياده الووتر كرنسي عشان كل اللي نازل منها معايا السمكه بالبرجيشن اعمل له فلاشنج اوت عشان ما يقعدش ويهاجم تاني اسماك جديده. ماشي يا شباب؟ فهم استراتيجيه العلاج وده علاجنا يعني بنهدف له لعلاج الهيبسيت. هناخد بعد كده بلاد فلاجليتد بروتوزوم وطبعا قليل قوي اللي مننا بيفكر في حالات الدينسيشن بتاعه الاسماك انه ياخد عين الدم ان شاء الله دكتور مدحت النهارده هيعلمكم ازاي تاخد عين الدم وتفحصها تحت الميكروسكوب عشان تشوف هل فيها بلاد بارازايت ولا لا. موجوده هتكون بتتنقل ازاي ان شاء الله المحاضرات الجايه مع الليشز ولكنها موجوده تعمل لنا خساره اقتصاديه من غير ما حد يحط في دماغه خالص اللي هي موجوده. يعني في دماغنا واحد بنشرح وانا بفتح ابص اشوف الانترنال اناتوم في فيروس في بكتيريا في فانجس ان ما كانش الليجن بيقول لك انا اهو مش هخص له ولكن بنهمل خالص حته البلاد بارازايت ثاني بيوم هتاخد في ان شاء الله في الامراض البعديه البابيزيا السيلاريا الالم لازمه في الحيوان وفي الانسان برضه عندنا بلاد بارازايت عندنا كتير سنجوين الكولا في عندنا الهيموبرجرين جوه الباربسيت او البلاد كوكسيديوزس في عندنا التريبانزوما في عندنا الكريبتوبيا موجود احنا بناخد اثنين بس في كتير موجودين وبيعملوا مشاكل عندنا عشان ما تقلقش عليكم لان الفرق فرصه ما بين الاندر والبوست جراديويت عندنا تقريبا متماثل ولكن طبيعه الشرح هي اللي بتختلف فانتم مطلوب منكم القشور اللي احنا بنديها. بلاد بارازايتس او فلاجيليتي بروتوزوم او فيش هناخد دلوقتي تربانيزوما دي عباره عن هيمو فلاجيليت انتوا عارفين هيم يعني بلاد فلاجيليت يعني فلاجيليت بروتوزوما بريزنت انترا فاسكولار يعني جوه البلاد فيسلز اند انتر سيلولار يعني بتوين الار بي سيز. ماشي يا شباب؟ بلاد بارازايت افكت مني فريش ووتر فيش ولكن بعض السبيشيز برضه ممكن تتسبب لنا المارين ووتر فيشز. شكل البارازايت سبندل ان شيب شكل المغزلي لون اثنين تبرنج اند الاند بتاعتها بتبقى مدببه لها سنترال لوكيتد النيوكليس لها نوتش من قدام الانتيرور بارت طالع منه انديوليتنج من بيت. ده الشكل بتاعها شكلها تبرنج مغزلية لها أوفل نيوكليس لها بايونيتو بلاست. هذا بايونيتو بلاست أرايزنج منه اللي احنا بنقول عليه ده الأنجيوليتنج ميمبرين اللي في الآخر بيلتهي بالفليف لابيلم عشان يمشي في الدم زي ما هو عايز. طيب هذا الطفيل بيدخل ازاي جسم السمكة؟ هل عن طريق الأكل؟ لا، عن طريق البلاد ستاكينج ليشز، العلق اللي بيمشي وحنا ان شاء الله النهارده طريق اللي بيتنطط ما بين سمكة والتانية، ينزل ويمص دم السمك ويطلع يمص دم سمكة تانية. ده بيقل لي ميكانيكال نوت بيولوجيكال البلاد بارازايت عموما، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. طب هذه الترجمة دخلت عن طريق ليش الجسم السمك ده، خلي بالنا السلايد اللي على الشمال اللي بشاور عليه ده تربانزوما مدببة سبند طويلة ان بين ار بي سيز، الحجم بتاعها عشان ما تغلطش بين القش، لان منكم ناس بتطلع قش كتير وتقول لك انا طلعت تربانزوما بتتحرك، ده اول حاجة. تاني حاجة الطول بتاعها ضعف طول الار بي سيز الواحد، ماشي؟ طيب دي التربانزوما اللي بتعملها بقى اللي احنا هنلاقيها على السكيل والجلد واكسيدنتال ممكن الاقيها في البلاط، هي التانية اللي احنا بنسميها كريبتوبيا في لاجليت البروتوزور، ولكنها زي الكوستيا بتبقى موجوده مني على السكيل من بره. دي بتبقى عريضه مش مدببه، مش سبند، عريضه شويه زي ما حضرتك شايف هنا، دي واحده الار بي سيز، دي كريبتوبيا لها اثنين في الاجندا، واحد من البورد ده واحد من البورد التاني، زي ما انت شايف ان هو برضه دي كريبتوبيا لها اثنين لاجندا. السلايد اللي تحت ده هيفي انفستيشن في الكريبتوبيا في البلاط، لا مانع انها تلاقيها موجوده، لكن من الترانزوما هي اللي بتبقى موجوده. الحجم بتاعها عريض، النيوكليس بتاعتها عريضه، الترانزوما بتبقى سبيندل وطويله، ليها وان فلابيلم بس، الكروتوريا ليها اثنين فلابيلم. عشان برضه ما نسيبش كتير، نتكلم على المود اوف ترانسميشن. قول عليها دي عباره عن هيموفلابيلات بتتنقل باي بلاد ستاكينج كراستيشن. هناخدها ان شاء الله المحاضره الجايه. ايا كانت اربيولس ام السمك او ليشز العلق الديدان الحمراء الكبيره اللي هي بتتنطط على السمك. ايه اللو انفستيشن؟ انت لو كان في عدد صغير من البلاط فيلم ما بتلاحظش اي اعراض، ولكن زي السلايد اللي احنا شفناه قبل كده في سبير ما بين كل ار بي سيز والثانيه هتلاقي 10 في تربانزوما. دي طبعا الفلاجيلم بتاعتها بتكسر الار بي سيز بتعمل لك سبير انيميا. يبقى تاني طفل يسبب لنا انيميا النهارده بالاضافه للاكزاليتا هو التربانزوما. ماشي يا شباب؟ ده لو مود اوف اكشن وده لو مود اوف اكشن. التربانزوما بتكسر الار بي سيز، تيجي تعد الار بي سيز نورمال 1 ل 3 مليون بتلاقيها نزلت ل 50,000. على عكس الاكزاليتا الار بي سيز كويسه، الهيموجلوبين كونتنت كويسه، ولكن تفتح الانتستين تلاقي الميكوزا بتاعتها كلها متدمره نتيجه المال ابزوربشن ووجود السبورز بتاعت او التروفوزيه ستيجز بتاعت زبيتا انتستينز. يبقى الانيميا في الناحيتين موجوده ولكن المود اكشن بتاعتها مختلف. كلينيكال ساينس اول حاجه انك هتلاقي ليشز، والليشز هتكون بعد كده انها بتتنطط من مكان للتاني، مش هتلاقي ليشز لازم ده بيت زي نص كده وينزل تحت. في ناس كتير عندك وجود الليشز يبقى حط في دماغك ان لو اي سمكه عليها او جواها بلاط بارازايت يبقى المرض ده لازم تاخد عين الدم وتشوفها على طول تحت الميكروسكوب. ساينس اوف انيميا اند ويتر فليكس ده طبيعي، بلاط بارازايت عماله بتكسر لك في الار بي سيز. في افوت موجود، انيميا موجوده، ضغط ديسكلاريشن موجوده، ويك ريفلكسز هتلاقيه. ماشي، كل ستايلز اوف انيميا اند هارش ابيرنس موجوده، بالاضافه لانك لما تيجي تفتح الجيل كفر هتلاقي فيري بيل جيلز، مفيش هيموجلوبين، مفيش هارت ديزيز، متكسرين من الهيفي انفستيشن بتاع البرزر. يعتمد نسبة الهيموجلوبين على الدجري اوف انفستيشن، عالية هتلاقي الهيموجلوبين قليل الجيلز كتير. دايجنوزيس طبعا اللي هي دايجنوزيس انك اللي لقيت النشز بره او الاردرس او البرني او اي نوع من انواع البلاد ساكن بالكاستيشيا هتعرف ان فيه الى حد ما عندك بلاد باراسايتس. تاني حاجه في الكونفرميشن في اللاب دايجنوزيس انك بتاخد عينين بلاد فريش وتحطها تحت الميكروسكوب فريش وشوف الحركه بتاعت الباراسايت، اتاكدت ان فيها تربيزوما او كريبتوريا بتبتدي تعمل لها جرام جيبس ستيننج، بتثبت الاول بيكسر على الكحول وبعد كده بتحط في جيبس ستيننج 5 دقائق وتشكط وتشوف البارازايت زي السلايد اللي احنا وراه. تريتمنت نو ريال تريتمنت فور البارازايت صح؟ ان عشان توصل لعلاج يقتل التربيزوما في الدم والكونسنتريشن بتاعه بقى افكتيف يبقى هموت الهوست قبل ما اموت البرازايت. يبقى ده اول جزء عندي هنا او اول مره تحلم بالتنتريشن. There is no real treatment for the benzomatosis او ليه بلاد برازايت، ولكن في البروفلاكتيك ان انا اقول اعمل انتربشن للميكانيكال فيكتور اللي بيحاول يوصل لي البرازايت اللي هو نيشس. النيشس عالجه ايه؟ اي اورجانو فوسفرس كومباوند موجوده عندك ملهاش شغل دايازينون ربع ميل جرام من كل بيت من ديفرنت دوز هيحتاج لك كل البرازايت الموجود، ولكن ده انت بتكسر السايكل ما بتعالجش الانفكتد فيش. ده خلاص ماشي يا شباب مفهومه؟ ناخد الجمله اللي وراها بتاعت الكروبتوبيا. برضو الكروبتوبيا سيبرال كاركترستيك لي او نفس الكاركترز بتاعت التربيزوما ولكنها ميلي موجوده على السكين مع الجلس من بره اكسيدنتال ممكن بتلاقيها جوه في البلط وتدخل عن طريق البلط اعرض شويه بتبقى نور بروده لها اثنين نيوكلياس لها اثنين فيلابيرا بتعامل بالظبط نفس معالج التربيزوما تهيمو فيلابيليت او زائد شهوده كانترمنتري فيلابيليتد بروتوجون. ماشي العلاج بتاعها برضو انتربشن لي الليشيز. يتبقى لنا مرض واحد استاذنكم فيه لو تسمحوا معلش لسه قلنا شويه هو مرض واحد اللي هناخده طبعا زي ما احنا قاعدين كده وقاعدين قاعده وديه وجميله تور مدحت ودكاترتنا العظام واساتذتنا الجمال اللي معانا هيعدوا اللي موجود حاليا وهياخدوا الغياب بتاعنا كده تعبينش بنش وانتوا قاعدين براحه من غير اي انترابشن او تسمع لان احنا قلنا اللي هيحضر ويلتزم ويتواجد احنا هنحطه على دماغه من فوق على راسنا ولهم كفاءات مش هناخد من حق واحد ولكن لهم كفاءات جميلة عشان ما تشتغلش التليفونات ونجيب العيال من بره ونجيب فوتهم ماشي فاحنا كده حريصين وارجو يبقى في امانة علشان ما شاء الله حضراتكم شايفين من الدكتورة ايمان لغاية الدكتورة مي كله موجود قبل منكم فنكرر الناس اللي موجودين لو تسمحوا مش عايز اضطر اقول انا لسه قدامي 10 دقايق مش هنطلع واحد واحد في الغياب والضغط والتدريب شرحتها طبعا من ثاني يوم يعني اليوم اللي صار لو شفت كيف العدد احنا دلوقتي تقريبا الفريق الجميل ده عدى اللي موجودين احنا بنتكلم كده لو نطلع احنا عايز اللي موجود دلوقتي كله غلط شكرا منكم بس سليم هنمشي اخر مرض عشان ان شاء الله محمد رايح تبقى اخر الامراض ورن ديزيز مرض الزريمة اللي زي ما سيادتكم دلوقتي كده دماغكم عماله بتلف والله حاسه بيه عارفه ورن ديزيز لو تقول 5 دقايق عشان برضه يقول لك نفس المريحه اللي انت ربنا مفيش 3 دقايق. كرونيك وكتيرنج ديزيز كاركترايز باي ويرلينج موفمنت ماشي اور سبايرال موفمنت افكت فيش شوري واللي طبعا كاركترستيك او باص كرونيك انك بتمشي تلاقي سمكه وتحفر تجاري الجيوش بتاعته او المسبب بتاعه بارازايت من نوع السبورونزوا اللي بيبقى حوسه بنسميه الميكزوزوما سيربريس. ميكزوزوما سيركلر ان شيب هنجيب الصوره بتاعتها. جبت لكم صورتين شكلها الى حد ما سيركلر اور اوفر لها جزء من تحت بنسميه سبورونزوا ده بيبقى اتومي كبير لها 2 بولار فيلمنت من فوق كويل وهي دي المسؤوله عن الانفكشن ولها كبسول او بولار كبسول من بره سيست اوفر كويل لها 2 بولار فيلمنت وهم دول المسؤولين عن الانفكشن ولها سبور بلاست المسؤول عن تغذيه الخلايا. هذه السيست بتبقى موجوده في البول او في الكابتنج بتاع الاسنان. طريقة دخول هذا البارازايت عن طريق الاورال نوف ان السمكة بتاكل سبورز والسبورز دي لازم يعدي عليه من 4 لـ6 أسبوع عشان يحصل له رايبلنج تحت في الحوض. وفي سؤال انا بساله لو سمكة مصابة بالويرلينج ديزيز ماتت وكلتها سمكة تانية هتحصل العدوى اللي يبدأ يقول ياخد لان في وات سبور سبور ايجن فتره لازم تعدي على هذا السبور تو جيت رايت عشان ينضج ويكبر ويستوي كده زي ما بيقولوا عشان تو بي ايبل تو بي انفكت انذر هوست. سستيتلو سبيشيز معظم انواع الفريش ووتر ولكن عامه استوليت فيش بتبقى مور سستيتلو من اليوم فيش مور سستيتلو لان هتدخل السبورز تدخل ما بين العظم بتاعه وما بين المانديبولار جو او ما بين الفرتبري بتاعت الكتف شويه لكن لو دخلت السبورز في اولد ايج ما الى حد ما بيحصلوها لوجمنت مع السيركوليشن في اي مكان ما بتسببش اعاقه ولا ديفورميتي في البوست بتاعته. وارد ان ديزيز ترانسميتد او السبورز احنا قلنا ان هي تدخل عن طريق الانجيشن. البري ديكشن سيت او المكان المفضل لهذه السبورز هي الكارتلج او البول البولي تيشو. السبورز احنا قلنا ماست بي جو تو سبور ايجنج بيريد او رايبلنج بيريد ودي بتتراوح من 2 أسبوعين لغايه 6 شهور. الفاكتور ستيج المفروض ان هو بيتاكل او الرايب سبور بيدخل او الروت اوف ترانسميشن عن طريق الانجشن. بيحصل ربشه من السبور يتلاشى السبور بلازم زي ما قلت قبل كده البولار فيلمنت هي المسؤوله اللي بتكمل اللايف سايكل بتاعتها ويحصل لها ابسوربشن من البلط السمول انتستن تدخل مع السيركوليشن بعد كده وتلف وتدور وتدور يحصل لها لوجمنت على يا اما كارتريجينس بارت بتاع الهيب او الكودا الفرتبري او في اي مكان. اهم الاعراض اللي بتلاقيها في هذا المرض بتعتمد على السيفيرتي اوف انفستيشن هل دخل كام سبور 1 ولا 10 ولا 100 على عمر السمكه هل هي كانت لسه صغيره ولا ادلت ولا قربت تتباع. اللوكيشن اوف لوجيك سبورز هل السبورز دي راحت في الهيب راحت في الرايت اورجن راحت في البرين راحت في التيل على حسب اللوجمنت والبرين ديكشن سيت بتاعها. حتى تفاوت الاعراض اهمها لو راحت السبورز دي في البرين بنلاقي سبايرال موفمنت او سكرو موفمنت ادي حاجه. حاجه ثانيه من السبايرال موفمنت ممكن يحصل لها ظهور شكل طوف وده في اليوم ايج. بعد كده لو السمكه دي عاشت وإلى حد ما راح لارج نمبر من السبورز على اماكن لسه بتكون كارتريدج بتلاقي ديفولت مس شيب هيد ماوس او فيرتبرا كول، تلاقي فيه تشوهات في الاسماك اللي طالعه. ويا سلام بقى لو رحت السبورتس دي على المانسفاي اللي موجوده عند الفقره 26 هتلاقي نص ديل السمكه اللي وراني بقى لونه بلاك، عشان كده احنا بنسميه بلاك ديل ديزيز. ممكن الاقي مس شيب وبركلم، مس شيب هيت، مس شيب ماوس فوبلين، تلاقي فيه تشوهات. ممكن تلاقي مس شيب فرتبرا القرن في لورديوزس او سكوليوزس اللي هي اللاترال ديفورميتي او دورسو فنترال ديفورميتي. ممكن بلاقي البلاك تيل ديزيز او مسؤوليات الجزء الكبر الباكل ومعاه التيل فيلم. ده شكل اسماك براون، احنا قلنا اتصصت الروبوست ليها اسماك السلم، ودي زرعه سلم صغيره مصابه فينجر رينج يعني طول الشغل مصابه ب لزوما سيرفيرز شوينج باك تيل ديزيز. اظن واضح لونها اللون الرصاصي اللي قدام الريسبونس بتاعت التراوت، واللي ورا البلاك تيل. في هنا عندي برضه اسماك التراوت، هنا في عندي صغر في الحب، هنا ديفورمتي في الكودر بلانكي، ديفورمتي في الكودر بلانكي، ديفورمتي في الكودر بلانكي بتاع الكودر بلانكي. طب هذا المرض بيعتمد في الدايجنوز بتاعه على الهيستوري، يعني اسمك سلمى. مش تقول لك دكتور عندنا سمك قراميط في ديفورمتي، لا ده القراميط تاكل الميكزوزوما وكل الاسماك اللي فيها ميكزوزوما. يبقى الهيستوري هتبقى اسماك عامه او من هي سلمى. ساينس الستيجز اوف ديفورمتي اللي موجوده عندي، ولكن كل ده مش انديكيتد. انيميا ماشي، ولكن في النهايه انا لازم اشوف البرازيت بعيني تحت الميكروسكوب. تحت الميكروسكوب هتعمل كومبريشن سليب بقى ازاي، بالجين كفر ولا بالفرتبري ولا بالكودا بدمك بالكودا فين؟ دي استحاله. بتوع عباره سيكولوجي قالوا لنا بتداولها في سيزوماتيكوسايت 40% لمده معينه، وبعد كده بعد ما بتحلل البوني سبستانس بتاخد المتبقي تعمل له سنتر ريجيشن للصلايين، تاخد الستمنت من تحت. شوفوا تحت الميكروسكوب هتلاقي السبورتس بتاعت الميكزوزوما سنتريكس. يبقى في تكنيك معين معالجه الافكتد بارت الديفورمد بارت بالبوتاسيوم او الصوديوم هيدروكسيد عشان تعمل ديجيشن وبولايسيس للكالسيوم اللي موجود، عشان تقدر تشوف السبورت اللي لوجيت وعمل ديفورمتي فين. فيما عدا ذلك ما لقيتش ريسبونس يبقى اعرف ان ده عندك كالسيوم ديفيشنسي و هيرديتري. واحد سمكه عندها هيرديتري مالفورميشن، ممكن الدكتور انا هديكم الاوكسيفونس بتعمل نفس العرض ده. يبقى في عندي ديفرنشال دايجنوزس وحاجات كتير ممكن تعمل لي المالفورميشن او التشوهات اللي موجوده في عظام الاسماك. غير الامراض ممكن تبقى نيوتريشنال، ممكن تبقى ديزيز. طب هذا المرض عايزه ازاي؟ حاجه دخلت في عظمه نو رياكتيفيتي اللي اتصاب بسمة طالب، يبقى ده تاني مرض مع الترجانيزوما نو رياكتيفيتي. عشان اوصل بجرعه علاجيه في عمليه الجزء اخترق بيها العظم او المانسكاي علشان ابتدي اعالج هذه الاسبوت. مش هتكسر جوه العظم، العدد اللي دخل هو اللي هيلف ويحصل له لوتشنج ويشوه، ولكن عشان اتكسر لا، يبقى الكتاب بيقول لك اتكسر. يبقى زلزلو ريال تريتمنت يا بنت الحكي فور سبوروزوما. طب اعمل ايه؟ اقطع السايت كريز الوتر كارنس لايمين يوز اوف كفر سلفيت. وهنا بيقول بريدوكال اكزامينشن للبروكتوسكوب عندك قطيع امها دايما يعملوا بريدوكال اكزامينشن. الحاله اللي تثبت ان هي فيها انفكشن يبقى تعمل دايجنوزيس وسيلكشن وديسكارد. الام المصابه تحرق هاجينك ديسبوزال بالبرنينج بالحرق او بالديب بارنج بالدفن. انكريز الوتر كارنسي عشان ما تسمحش بالرايبنج اوف سبوز في المنطقه اللي هي او الفتره اللي هي اسبوعين لغايه ست شهور. لايمنج اللي هي حبوب السكاشن استخدام الجير الحي عشان يقتلك كل مسببات الامراض على عمق لغايه 25 سم. في حاله بقى سيفير انفستيشن جينيك اكسبوزا دي فش فش والوتر، وبعد كده تروح حاطط الكويك لاين، وده هتعملوه ان شاء الله في السكشن، يعني تحرق ارض سكشن. حد له اي اسئله ان شاء الله في المحاضره؟ الغيرات لو تسمحوا مع دكاتره لو تسمحوا. I'm not going to be able to do that.